يقول السائل: هل ينتقد وضوء المرأة إذا لمست ذكر طفلها الصغير، يعني الفرج، أثناء تنظيفه أو قامت بتنظيف بوله وحفاضته؟ يرى الشافعية والحنابلة نقض الوضوء بمس الأم عورتها، عورة ابنها الصغير، لعموم حديث من مس ذكره فليتوضأ، أي سواء مس ذكره أو ذكر غيره أو فرجه أو فرج غيره، كما رواه الإمام أحمد والبيهقي، وهو قول عطاء وأبي ثور. ويرى الإمام مالك والزهري والأوزاعي عدم نقض الوضوء بذلك، وهو ما ذهب إليه أيضا داود الظاهري، لعدم ورود نص يدل على نقض الوضوء بمس ذكر غيره. وهذا هو الرأي الذي يفتى به وهو الراجح، وإلا لترتب على ذلك مشقة وحرج. وديننا قائم على اليسر ورفع الحرج، كما قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهناك قاعدة تقول: المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وما يشق الاحتراز عنه يعفى عنه. فالمرأة المتوضئة يعني تقوم بتنظيف أطفالها الذكور والإناث، فإذا مست ذكر الطفل الصغير أو فرج الأنثى لا ينتقض وضوءها، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.